زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ليس المبتسمون للحياة أسعد حالا لأنفسهم فقط، بل هم كذلك أقدر على العمل وأكثر احتمالا للمسؤولية وأصلح لمواجهة الشدائد ومعالجة الصعاب والإتيان بعظائم الأمور التي تنفعهم وتنفع الناس. يقول الدكتور أحمد أمين: لا قيمة للبسمة الظاهرة إلا إذا كانت منبعثة عن نفس باسمة وتفكير باسم. وكل شيء في الطبيعة جميل باسم منسجم، وإنما يأتي العبوس مما يعتري طبيعة الإنسان من شذوذ. فالزهر باسم، والغابات باسمة، والبحار والأنهار والسماء والنجوم والطيور كلها باسمة. ومن أجل هذا لا يرى الجمال من عبست نفسه، ولا يرى الحقيقة من تدنس قلبه. وللابتسامة في أقلام الأدباء مكان بارز. يقول طاهر الطناحي: عش سعيدا واستقبل الحياة مبتسما في شجاعة وتفاؤل، فإن الحياة جديرة بأن تعاش، وليس فيها من المتاعب إلا ما صنعه الإنسان لنفسه أو ما صنعه الإنسان لأخيه الإنسان. يقول محمد زكي عبد القادر: ليس بين الدموع والابتسام إلا ومضة، وليس بين الحياة والموت إلا زفرة، وما أحلى الابتسام الذي يومض وسط العواصف، فهو دليل القوة المنبعثة من النفس والأمل المندفع من القلب. أما صالح جودة فيقول في أحد مقالاته: أفضل أنواع الرجال هو الرجل الذي يلقاك بابتسامة حلوة، سواء أكنت صديقه أم عدوه، تعرفه أم لا تعرفه، والذي يستطيع أن يقاوم حزنه في ساعة الحزن، فلا تزول الابتسامة الحلوة عن شفتيه، وأن يقتصد في المزاح أو قبوله، فتغنيه الابتسامة الحلوة عن القهقهة العالية. هذا هو الرجل الذي يستحق الاحترام. وهذه وصية لها قيمتها، صاحبها هو رئيس وزراء مصر في العهد الملكي إسماعيل صدقي. يقول لابنه: يا بني أوصيك وأوصي جميع الشبان من أمثالك أن يبتسموا دائما. الابتسامة الحلوة تريح من تتعامل معهم وتريحك شخصيا. جرب مرة في حدتك وثورة غضبك أن تبتسم، تجد أن حالتك تتبدل فجأة وأعصابك تهدأ إلى رشدك. فالابتسامة أحسن علاج للأعصاب الثائرة. ختاما يقول الفيلسوف الغربي: إذا لم تستطع غرس طريق حياتك بالزهور فزينه بالابتسام. غدا نلتقي في بستان الحكمة.